وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب قبلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بكم وبعلماء الآمنين. قوله تعالى: في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى إلى قوله حكيم فيه ثمان مسائل. الأولى: روى أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أنزل الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه، فجعل يفضل من طعامه فيحبسه له فجعل، يعني مثل ما نقول هنا، صار يزيد من أكلات اليتيم، فجعل يعني صار يزيد من أكلات اليتيم. نعم. فجعل يفضل من طعامه، يعني صار الأمر، آل الأمر إلى أن طعام اليتيم لم يصرف كله. نعم. فيحبس، يعني يحفظ له إياه حتى يأكله أو يفسد. فاشتد ذلك عليه، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. الصحابة رضي الله عنهم، يعني عندما ينزل القرآن خلاص بيرتدوا وبيلبسوا وبيعتقدوا وبيآمنوا فيه، خلاص عم ينزل، مو كلام، مو مثل ما بنقول خلاص على عيني وراسي، بس يعني على عيني وراسي، يعني كان يعني بياعين حكي. الصحابة ما عندهم حكي، الصحابة فعالين رضي الله عنهم. ومن جهة ثانية كمان، عندما يعلم وهو أعلم سبحانه وتعالى من عبده الصدق والتقوى يجعل له مخرجا. أي واضحة أبدا، يعني الصحابة ما في أمر، يعني صعب عليهم ويعني استعظموه وكيف يفعلوا إلا بين الله لهم منه مخرجا، وكانت العاقبة يعني يسرع. نعم. وخلطوا طعامهم بطعامه وشرابه. فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير الآية. فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه. نعم. والآية متصلة بما، يعني هذا كله من تتمة الحديث، يعني نعم. والآية متصلة بما قبل، يعني ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. نعم. لأنه اقترن بذكر الأموال الأمر بحفظ أموال اليتامى. نعم. وقيل إن السائل عبد الله بن رواحة، وقيل كانت العرب تتشاءم بملابسة أموال اليتامى. يعني شيء ثاني هلأ، يعني سبب نزول الآية: كانت العرب تتشاءم بملابسة أموال اليتامى، يعني في مؤاكلتهم، فنزلت هذه الآية، يعني صار أسباب نزول ثاني. نعم. الثانية لما أذن الله جل وعز في مخالطة الأيتام مع حصل الإصلاح بالنظر إليهم وفيهم، كان ذلك دليلا، يعني بالنظر إليهم يعني بمصلحتهم، نعم، كان ذلك دليلا على جواز التصرف في مال اليتيم تصرف الوصي في البيع والقسمة وغير ذلك، نعم، على الإطلاق بهذه الآية، نعم. فإذا كفل الرجل اليتيم وحازه وكان في نظره جاز عليه فعله، وإن لم يقدم وار عليه. فإذا كفل الرجل اليتيم وحاز أو صار عنده، يعني عنده صار في بيته، وكان في نظري تحت رعايته، جاز عليه فعل هذه الأشياء، يعني التصرف بأمواله، نعم، وإن لم يقدمه وال عليه، لأن الآية مطلقة، نعم. والكفالة ولاية عامة، نعم. لم يسر عن أحد من الخلفاء أنه قدم أحدا على اليتيم مع وجود على يتيم مع وجودهم في أزمنتهم، وإنما كانوا يقتصرون على كونهم عندهم. ما بدأ يعني قرار وبدأ حكم وبدأ ما، نعم. الثالثة، تواترت الآثار في دفع مال اليتيم مضاربة والتجارة فيه، في دفع مال اليتيم شغل يعني والتجارة فيه، نعم. وفي جواز يعني عندنا مال يتيم، في عندنا تاجر ثقة نعطيه مال اليتيم، نعم. وفي جواز خلط ماله بماله دلالة على جواز التصرف في ماله بالبيع والشراء إذا وافق الصلاح، هيك الأصل نشوف، يعني الغبطة بسموها الغبطة والمصلحة لليتيم، مو يا ضربتي من غير كيسي، يلا شو بيستفيد عشان، نعم. وجواز دفعه مضاربة إلى غير ذلك على ما نذكره مبينا، نعم. واختلف في عمله هو قراضا فمنعه أشهر، في عمله هو قراضا، يعني نفس اليتيم، يعني هيك نشغله نجعله عامل قراض، يعني نعطيه يأخذ من حدا مال بس هو ما زال يتيم، يعني نجعله مع إنسان تاني يتولى وهو يعمل يعني في القراض، نعم. فمنعه أشرب وقاسه يعني العمل على منعه من أن يبيع لهم من نفسه أو يشتري لها، أن يبيع لهم للأيتام من نفسه أو يشتري لها، نعم. وقال غيره إذا أخذه على جزء من الربح بنسبة قراض مثله فيه أمضي، نعم، كشرائه شيئا لليتيم بتعقب فيكون أحسن لليتيم. قال محمد بن الحكم، يعني هلا صار في عمله، مو عمله هو اليتيم نفسه، ولي اليتيم يعمل في مال اليتيم، هو يعمل قراضة، نعم، ولا لأنه يتيم واليتيم ما بصح يعني عمله، نعم. قال محمد بن الحكم، وله أن يبيع له بالدين إن رأى ذلك نظرا، أي نظرا، نعم. قال ابن كنانة، وله أن ينفق في عرس اليتيم ما يصلح من صنيع فضيل، نعم، يعني أكل إن شاء الله، نعم. ومصلحته بقدر حاله وحال من يزود إليه وبقدر كثرة ماله، ومصلحته بقدر حاله وحال من يزوج إليه، نعم. في حال صار يتيم يعني في سن عرس أو زواج، ما بيكون هو مسؤول عن نفسه عن ماله؟ لا لا لا بصح، لا زواج ولا طلاق، لا عم يقول تجاوز البلوغ، لا عم يقول وله أن ينفق في عرس اليتيم فيما لو رأى مصلحة في تزويجه، لا أقصد اقصد الاخ يمكن هيك هو هيك بده هلا ولي اللي تيجي ولي بينفق عليه ايه لما صار عريس يعني ما صار رجال ايه صار هذا اللي بدك ما صار رجال صار. لا قال وهي بالبلوغ تزيل عنه اسمه طبعا لكن ربما يرى مصلحة يعني فيه يعني. نعم قال وكذلك في ختانه فإن خشي أن يختنى رفع ذلك إلى السلطان فيأمره بالقصد بالاعتداء نعم وكل ما فعله على وجه النظر فهو جائز وما فعله على وجه المحاباة يعني طبعا على وجه النظر يعني منتبه الرجل يعني يتصرف بحكمة وهو من أهل النظر والحكمة مو إنسان يعني ليس أهلا للولاية من الأصل لا نجعل المال معه عنده نعم مع أنه عنده يعني الرجل عنده دربة وعنده معلمية مثل ما منساوي ما منسمي مع ذلك بده ينتبه يعني له هذا مع اليتيم مو مع لا بدك تنتبه أكثر وما فعله على وجه المحاباتها وكل ما فعله على وجه النظر فهو جائز وما فعله على وجه المحابة وسوء النظر فلا يجوز يعني المحابة واحد صاحبه قال له خلاص خذ يلا ما عليك عشان يعني راعى لصاحبه سمح معه قال له هذا مو مالك ما بيصح نعم في أمور سيدنا يعني ما بيظهر له كثير مثلا يحط له أمواله بالبورصة نعم هل هذا على وجه مصلحة. والله لا يعني الواقع هو اللي والناس في أهل معرفة يحكمون بذلك أكثر الناس يحطوا لكن إيه بس في خطر شوي. إذا في خطر ما بيصير مو الغالب الغالب سلام يعني والله ما بيصير أصلا ما بيصير حتى لو كان يعني في بس في نسبة الخطر لا بأس فيها يعني. أما احتمال بس لا ما أمر الأمر بسيط والله ما بعرف يعني البورصة شو بورصة فيها البورصة هاي الأسهم برتفع السهم مثلا والله مشكلة هاي لا مشكلة هي فيها خطر دقية بيخسر 50,000 ودقية بيربح 100,000 هذا خطر نعم فأطلع جال الجامعة الحزن فات صلى الصباح سلم علي مع صلاة الصباح قال لي خسر 50,000 وفات في الجامعة بدل ما يقوم يصلي ركعتين قال لي هيك بعد هيك اشتريت حكى لي عليها قال لي خسر 50,000 وفات على الجامعة المشكلة هو الغالب تربح يعني غالبا قليل انه يعني بس فيها خطر بس فيها خطر قليل يعني واحد رفع ابنه هو لصالح ربحه أول ثاني مرة ثالث مرة ضربة واحد كل شيء ما في موقف على كل حال في خطأ بده يكون المصلحة قالوا بغبطة ظاهرة واضحة يعني مثل ركوب البحر هذه لا يجوز مع أنه السلامة ما لا يجوز أما الآن اختلف وغالب الناس حاطين فيها إيه؟ فهل يعتبر يعني إيه صحيح بس مال اليتيم لا نحفظه أكثر تأكله مال الزكاة إيه لذلك قالوا نصوا يشتري له عقارا هيك قالوا والعقار محتمل كمان لأنه صحيح بس بعيد هذا محفوظ خاصة إذا اشتراه نعم سيدي على كل حال يعني بده ينظر بالحكمة هو الإنسان يعلم يعني الآية متبين قوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح بعد ما يكون يعني أهل نعم بعدين على قدر نياتكم ترزقون ويعني كمان تثابون أو تعاقبون نعم ودل الظاهر على أن ولي اليتيم يعلمه أمر الدنيا والآخرة ويستأجر له ويؤاجره من يعلمه الصناعة، يعني يستأجر له. وإذا وهم لليتيم شيء فللوصي أن يقبل، أو يحطه يشتغل عند واحد مع المصنع، يؤاجره يجعله أجير يعني. نعم. وإذا وهب لليتيم شيء فللوصي أن يقبله لما فيه من الإصلاح. نعم. وسيأتي لهذا مزيد بيان في النساء إن شاء الله. مزيد مزيد يبع مزيد بيان بيان. لو قال مزيد بين في النساء، عندي بين هي لا تفرق، مزيد بيان واضحة، حط لها ألف خنجرية بمشي لها كان الرسم. أما لو قال مثلا مزيد بين يعني، أو مزيد بيان أحسن شيء، يلا ما في شيء سيد طالما له حديث ولا آية خلاص لا. لكن مكتوب هيك نحن بنقول عشان أمانة النخل. الله يرحم الدكتور سعيد، كنا عم نقرأ الأحياء مع الشيخ ولا الله يرحمه، مرت عبارة ما كانت تنفهم، بعدين قال الدكتور سعيد أخي خلص ولا يعني قول هيك سوى يعني، قال له حديث ولا هو آية يعني، ما بدنا نعمل ذهننا كثير، الرجل مو معصوم خلاص يعني، ما توقف الأمر عليها لأن وقفنا هيك بحثنا شو يعني خلاص ركع امشي. نعم فعلا يعني إنسان أواته إلا بده يحلها يعني، مصير معه يعني، يعني ليس من التقوى أن يجي يحلها ويجي مو شطارة كمان، فإما تحلها بتكون قريت صاحبته خلاص وما بينبني عليها شيء. هلا نقلنا بين بيان شو يعني، شو يعني خلاص بدي أحكي أكثر، بدي أحكي بسورة النساء عند قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، هني مكان للكلام أخر فهم. الله يرحم سيدنا الشيخ خيري وياسين، كنت يعني دقق أنا على عبارة قل له هاي العبارة شو، قال لي الحكم هيك، قل له بس هالعبارة ما بتتحمل هالحكي، قال لي الكلام اللفظ تابع للمعنى مو المعنى تابع لللفظ، خلص احفظ هيك وخلاص، اللي اللفظ تابع للمعنى وليس المعنى تابعا لللفظ، مع هو مع انه ينسر مني يعني، انا ما سمعته بس مرة عم يحكي اثنى عليه بهذا الشيء يعني، انه قال له رب دقارة مثل فلان يعني، أنه بحب أفهم العبارة ما بمشي إلا أفهمها. نعم ومع ذلك قال لي هذا الكلام الله يرحمه. نعم. الرابع ولما ينفقه الوصي والكثير من مال اليتيم حالتان. نعم. حالة يمكنه الإشهاد عليه فلا يقبل قوله إلا ببينة، وحالة لا يمكنه الإشهاد عليه فقوله مقبول بغير بينة، فمهما اشترى من العقار وما جرت به وما جرت العادة بالتوثيق فيه لم يقبل قوله بغير بينة. قال ابن خوي زمنداد ولذلك فرق أصحابنا بين أن يكون اليتيم في دار الوصي ينفق عليه فلا يكلف الإشهاد على نفقته وكسوته لأنه يتعذر عليه الإشهاد على ما يأكله ويلبسه في ويلبسه ويلبسه، هذيك من الدبس أما هي من اللباس. نعم. ولكن إذا قال أنفقت نفقة لسنة قبل منه، وبين أن ويبين وبين أن ذلك أن يكون عند أمه، يفرق بين أن يكون في دار الوصي وبين أن يكون عند أمه أو حاضنته، فيدعي الوصي أنه كان ينفق عليه. نعم من بيكون عنده صعب، أما بيكون مكان آخر عند أمي أو حاضنتي بتبين يعني أدى شفاعات. نعم اليوم بكون مسلم ما عليه يميز ما بي يعني هذا بيشوف بيحسب إجمالا وبيطعمه مع ذكر وإن تخالطوهم فإخوانكم. نعم أو كان يعطي الأمة سيدي الإنسان يعني من يخاف يعني من أكل الحرام ويخالط بيخالطه براحة بيعرف يعني ويعني ذكروا لي كتير يعني ناكل احنا وياهم ونشرب ونأخذ بس دائما الحياة يعني زايد لنا عندهم هي خلاص. نعم فإذا الوصي أنه كان ينفق عليه أو كان يعطي الأمة أو الحاضنة النفقة والكسوة فلا يقبل قوله على الأم أو الحاضنة إلا ببينة يعني ليس بالعسير أنها كانت تقبل ذلك له مشاهرة يعني كل شهر بشهر أو مساناتا المسانهة أعطت مساناتا مسانهة عرف فانها مشاهرة نعم مياومي مشاهرة نعم. الخامسة مختلف العلماء في الرجل ينكح نفسه من يتيم وهل له أن يشتري لك لنفسه من مال يتيمه أو يتيمته فقال مالك ولاد نكاح بالكفالة والحضانة عيد واختلف العلماء فالرجل ينكح نفسه من يتيمته وهل له أن يشتري لنفسه من مال يتيمه أو يتيمته كل ثلاثي معتل قلبت وابه ها ثم بعد تحركت الواو فقلبت صال السنة سنة أصل السنة وبعدين صال السنة وبعدين صال السنة سنة سنة نعم سنة نعم. الخامسة اختلف العلماء في الرجل ينكح نفسه من يتيمة وهل له أن يشتري لنفسه من مال يتيمه أو يتيمته فقال مالك ولاية النكاح بالكفالة والحضانة أقوى منها بالقرابة حتى قال في الأعراب الذين يسلمون أولادهم في أيام المجاعة إنهم ينكحونهم نكاحهم فأما إنكاح الكافر والحاضن من نفسه فيأتي في المسائل إن شاء الله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم عند قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم بعدين وإن تخالطوهم فإخوانكم هنيك المكان. نعم وأما الشراء منه فقال مالك يشتري في المشهور في مشهور الأقوال وكذلك قال أبو حنيفة له أن يشتري مال الطفل اليتيم لنفسه بأكثر من ثمن الإسم نعم. لأنه إصلاح دل على القرآن يعني هذا الشراء. وقال الشافعي لا يجوز ذلك في النكاح ولا في البيع ولا في البيان لأنه لم يذكر في الآية التصرف بل قال إصلاح لهم من غير أن يذكر فيه أن يذكر فيه الذي يجوز له النظر. نعم وأبو حنيفة يقول إذا كان الإصلاح خيرا فيجوز تزويجه ويجوز أن يزوج منه والشافعي لا يرى في التزويج إصلاحا إلا من جهة دفع الحاجة ولا حاجة قبل البلوغ وأحمد بن حنبل يجوز للوصي التزويج لأنه إصلاح والشافعي يجوز للجد التزويج مع الوصي والأب في حق ولده وللأب في حق ولده الذي مات أمه لا بحكم هذه الآية. وأبو حنيفة يجوز للقاضي تزويج اليتيم بظاهر القرآن. وهذه المذاهب نشأت من هذه الآية، فإن ثبت كون التزويج إصلاحا فظاهر الآية فعل نعوات، يعني التزويج هذا تزويج الصلاة في واضح بالله. نعم. فيجوز أن يكون معنى قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى أي يسألك القوام على اليتامى الكافرون لهم، وذلك مجمل لا يعلم منه عين الكافر والقيم وما يشترط فيه من الأوصاف، يعني مجمل. نعم. فإن قيل يلزم ترك مالك أصله في التهمة والذرائع، أي في التهمة والذرائع، يعني سد الذرائع، يعني هيك الأصل، يعني في عنده قاعدة دائما، يعني بدنا نحكم التهم، يعني هذا الولي أو هذا الكفيل متهم، يعني يشتغل لحاله متهم، وكمان نمنعه سدا للذريعة إذ جوز له الشراء من يتيمه، يعني هذا يعني الأصل فيه أن يتهم وأن يسد الذريعة، ومع ذلك أجاز، يعني ليش حتى نقول متهم لحنا، هيك الأصل فيه، يعني لأنه الإنسان دائما مهما أحب غيره يحب نفسه أكثر. نعم. فالجواب أن ذلك لا يلزم، يعني لا يلزم من ذلك أنه ترك أصله. نعم. وإنما يكون ذلك ذريعة فيما يؤدي من الأفعال المحظورة إلى محظورة منصوص عليها، يعني هذا محظور، يعني معاملته مثل ما قال شراء وغيره، لكن في شيء محظور واضح، يعني منصوص، مو توهم أو توقع. نعم. وأما ها هنا فقد أذن الله سبحانه في صورة مخالفة، إيه فدخل التحدي، يعني عموم نص، ووكل الحاضرين في ذلك إلى أماناتهم بقوله. نعم. بقوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح. نعم. كل أمر مخوف مخوف مخوف مخوف وكل الله سبحانه المكلف إلى أمانته لا يقال فيه لا يقال فيه إنه يتذرع إلى محمور به، يعني سد الذريعة فيمنع منه. نعم. كما جعل الله تعالى النساء مؤتمنات على فروجهن مع عظيم ما يترتب على قولهن في ذلك من الأحكام. النساء اللواتي يقبلن في أمور النساء، كان برضاعة أو كان بفرج أو نعم. ويرتبط به من الحل والحرمة والأنساب، وإن يعني في أمر النساء. نعم. وإن جاز أن يكذب، يعني سهل عليه أن يكذب أكثر من غيره. نعم. وكان طاووس إذا سئل شيء من أمر اليتامى قرأ والله يعلم المفسد من المصلح. نعم. وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع نصحاؤه فينظرون الذي هو خير له، ذكره البخاري. وفي هذا كان أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع، يعني من ينصحون بكلامه فينظرون الذي هو خير له، بس يعني أن يجتمع نصحاء، يعني بأمر كبير، يعني عنده مال كبير بده يشتري محضر، بده يشتري مثلا معمل، بده يشتري له هذا بده جمع، يعني مو بأي مسألة يعني نقوم بهذا العمل. نعم. هذا دلالة على جواز الشراء منه لنفسه كما ذكر. والقول الآخر والله جميل، يعني من عامله بكل المعاملات صح، لكن يعني مثل ما قالوا والله يعلم المفسد من المصلح، طبعا هذا الإنسان بيكون يعني أهل نظر، يعني وعنده حكمة. الأمانة والدين أول شيء يعني. نعم. والقول الآخر أنه لا ينبغي للولي أن يشتري مما تحت يده شيئا لما يلحقه في ذلك من التهمة إلا أن يكون البيع في ذلك بيع سلطان في ملأ كمان في ملأ من الناس. وقال محمد بن حكم لا يشتري من التركة ولا بأس أن يدس من يشتري له منها إذا لم يعلم أنه من قبله يعني حتى ما يعني هاي من باب يعني من باب سد الذريعة كمان يعني ما أحد يتذرع أنه هذا الإنسان يشتري مع أنه يجوز يعني لا يشتري من التركة ولا بأس أنه يحط واحد يشتري له كله بترجع سبحانه وتعالى يعني والله يعلم المفسد من المصلح جامعة يعني كل الأمور. نعم. السادسة قوله تعالى وإن تخالفوهم فإخوانكم هذه المخالقة كخلط المثل بالمثل كالتمر بالتمر. وقال أبو عبيد مخالقة اليتامى أن يكون لأحدهم المال ويشق على كافله أن يفرد طعامه عنه. أيوة. ولا يجد بد من خلطه لعياله فيأخذ من مال اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتحري فيجعله مع فيجعله وهذا يقع فيه الزيادة والنقصان فجاءت هذه الآية الناسخة بالرخصة فيه. نعم. قال أبو عبيد وهذا عندي أصل لما يفعله الرفقاء في الأسفار. إيه جميل هالطبق لمسألة استطراد يعني أنت كل طلعنا سيران وكل مين حامل أكلاته أو يحطوا هذا جاي ما شاء الله يعني أكل عالي وهذا جاي أكل درويش وهذا جاي يعني هذا جاي يعني كل واحد بحسب يعني وضعه من خلط الأكل يعني هذا عم يحكي وهذا عندي أصل لما يفعله الرفقاء في الأسفار فإنهم يتخارجون نفقات بينهم بالسوية وقد يتفاوتون في قلة المطعم وكثرته وليس كل من قل مطعمه تطيب نفسه بالتفضل على رفيقه فلما كان هذا في أموال اليتامى واسعا كان في غيرهم أوسع يعني معلش ولولا ذلك اسمع ما توسع فيها ينقلوا أن الصحابة كانوا فيما بينه نعم ولولا ذلك لخفت أن يضيق فيه الأمر على الناس نعم السابع قوله تعالى فإخوانكم خبر مبتدأ مذموم أي فهم إخوانكم والفاء جواب الشرط بس كانوا من المشايخ كان يتحرج حب أخذ الحال لا الرفقاء الحج وغيره خليه لحاله ما يضيع خالد يعني أبعد عن الشبهة يعني يخاف المغير ولا تطيب نفسه يعني ما بيطلع ما يخلط طعام وطعام غيره نعم وقوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح تحذير أي يعلم المفسد لأموال اليتامى من المصلح لها فيجازي كلا على إصلاحه وإفساده يعني من لازم العلم يعني معناته في حكم يعلم لكن في ما يقتضي علمه سبحانه بهذا الشيء بالفساد معناته يعامله يجازيه على فساده ألم تعلم أن الله على ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر من يشاء يعلم والله على كل شيء قدير نعم يعني يعلم إن الله عليم والله عليم بذات الصدور شو معناته يعني في شيء بعده نعم ما بيقول له شايفك شو شايفك يعني محيط فيك يعني ما قال خفي عني يعني جزائك عندي يعني. أما إذا واحد شايف أكو ما بيطلع بإيده هذا الشيء يعني ولا بينظر له. نعم. ومنها يعني الكاميرات وغيرها من المعامل ومن الموظفين ومن يعني يعني أنا أحط فيه يعني ما في ما تفعل. لذلك سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علمه، يعني علمه أحاط بكل شيء. نعم. الثامنة قوله تعالى ولو شاء الله لأعنتكم، هو الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ولو شاء الله لأعنتكم قال لو شاء لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقا، يعني من الموبقات مهلكات يعني. لذلك يسر ربي سبحانه وتعالى. لكن متى يعني أتى التيسير؟ من تقوى الصحابة رضي الله عنه. نعم. وقيل لأعنتكم لأهلككم عن الزجاج وأبي عبيد. ذلك يعني أستعني إلا أكثر من معنى العنت، عنت يعني الهلاك. نعم. وقال القتبي لضيق عليكم وشدد ولكنه لم يشأ إلا التسهيل عليكم. نعم. وقيل أي لكلفكم ما يشتد عليكم أداؤه. نعم. وأسلمكم في مخالفته كما فعل نعم كما فعل بما كان قبلكم. ربنا لا تحمل علينا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. نعم. ولعنت المشقة وقد عانت وأعنته غيره. ويقال للعظم المجهول إذا أصابه شيء فهاضه قد أعنته فهو عنف ومعنة يعني كسبه رده. نعم. وعانتت الدابة فعنتت تعنت وعنتت الدابة تعنت وعنت إذا حدث نسأل الله العافية في قوائمها كسر بعد جبر لا يمكنها معه جري. نعم. وأكمة عنوت شاقة المصعد. نعم. وقال ابن أنباري أصل العنت التشديد، فإذا قالت العرب فلان يتعنت فلانا ويعنته فمرادها العرب يشدد عليه. ويلزمه ليش عم دقي عليه؟ هذا اسمه عنت. فمرادها يشدد عليه ويلزمه ما يصعب عليه أداؤه. ثم نقلت إلى معنى الهلاك والأصل ما وصفه. نعم. قوله تعالى إن الله عزيز حكيم، أي لا يمتنع عليه شيء، حكيم يتصرف في ملكه بما يريد لا حجر عليه. عزيز سبحانه وتعالى لا يعني لا يمتنع عليه، وإلا إذا الإنسان يمتنع عنه شيء ما صار ما في عزة يعني مهما بلغ. إذا شيء يمتنع عليه يعني ليست العزة كاملة إلا يعني مختوشة إلا ناجزة مكسوفة من بعض الأطراف. العزة اللي بده إياه بيصير يعني هذا العزة. لذلك العزيز الله. نعم. أي لا يمتنع عليه شيء. طيب حكيم يتصرف في ملكه وملكه بما يريد لا حجر عليه جل وتعالى عدوا كبيرا. صدق الله العظيم. إن الله عزيز حكيم. الحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وعافنا واعف عنا وإلى غيرك يا الله لا تكلنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.